بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين، اللهم آمين. قال الشاعر شمس بن مالك الملقب بالشنفرة في داميته: لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قول الشنفرة: لعمرك ما بالأرض ضيق على الفتى، إيش؟ على امرئ، نعم، عرفت كذلك. لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. قوله لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ، ما بالأرض ضيق أي شدة، على امرئ أي على الإنسان، أي أن الضيق يرتفع عنه إذا سرى، ولذلك قال بعده على امرئ سرى أي سار في الليل خارجا من المحل الذي هو فيه إلى محل آخر، فإنه لا يجد ضيقا في المكان الذي سيذهب إليه. ما للمرء ضيق، ما على المرء ضيق، ما على امرئ ضيق، هذا المرء سرى أي سرى، أي سار في الليل، يقال سرى يسري سرا أي مشى في الليل، أي انتقل وارتحل في الليل من مكان إلى مكان، هذا يقال له السرى، سرى يسري سرا. سرى راهبا أو راغبا، سرى راغبا أي مشى في الليل حال كونه يرغب في هذا السرى وهذا الانتقال. راغبا أو راهبا، أو سرى وهو يرهب شيئا، معناه أنه يسري من البلد الذي هو فيه إلى بلد آخر وهو يرغب في هذا السرى من البلد الذي هو فيه إلى بلد آخر، ومشيه وسراه من هذا البلد الذي هو فيه للرهبة، يرهب يخاف شيئا في المكان الذي هو فيه فيخرج راغبا في الأرض التي ينتقل إليها، فعنده فهو محاط برغبة ورهبة، رغبة في الانتقال ورهبة من الشيء الذي في المكان المنتقل عنه إلى غيره. لذلك قال سرى راغبا في الذهاب، أو راهبا من شيء وراءه يخاف القلى كما تقدم. يقول إذا كان إذا خرج المرء خرج الإنسان هكذا من أرض، فما عليه ضيق بعد ذلك، ما عليه ضيق بعد ذلك. سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل، وهو يعقل أي والحال أنه في خروجه هذا وسراه وهو يرغب في شيء ويهاب من شيء، فإنه إذا كان مع العقل عنده عقل لماذا خرج، إذن فهذا لا يكون عليه ضيق بعد ذلك. هذا معنى هذا البيت. وفي قوله سرى شيء يقال له مراعاة النظير في فن علم المعاني، وذلك لأنه قال سرى، والسرى هو المشي في الليل كما تقدم، لأنه تقدم قبل هذا البيت أنه ذكر قوله والليل مقمر، والليل مقمر، الليل والإقمار يناسبهما السرى، فالسرى يكون في الليل والليل مقبل، فهذا يقال له مراعاة النظير، يتناسب ذكر يناسب ذكر السرى أو سرى لذكر الليل وهو مقمر كما تقدم. نعم، هذا معنى البيت وتركنا الإعراب. نعم. ولي دونكم أهلون سيد عملس وأرقط زهلول وعرفاء جيئل. نعم، قوله ولي دونكم أهلون سيد عملس وأرقط زهلول وعرفاء جيئل. ولي دونكم هذا البيت، هذا بيت آخر قال ولي دونكم أهلون، أي لي غيركم أهلون، أي لي أهلون غيركم، وجدت أهلين غيركم أروح إليهم، هذا معناه. ولي دونكم أهلون، هؤلاء الأهلون الذين وجدهم دون هؤلاء من هم؟ فسرهم أو بينهم فقال أهلون سيد عملس، نوع أول من أنواع الأهالي، سيد أي ذئب، فالسيد في لغة العرب الذئب، عملس أي قوي على السير السريع، هذا معنى العملس، قوي على السير السريع، أو قالوا العملس وصف للذئب وأنه الذئب الخبيث، هذا النوع الأول من أهله سيد عملس، والثاني وأرقط زهلول، أرقط أي نمر، نمر يقال للنمر أرقط، وهذا وصف غلب في فن الصرف غلبة الأسماء، أصله وصف مشتق لكن يطلق على النمر كأنه اسم له كأصبح جامدا، ولذلك يقال غلب غلبة الأسماء. والرقطة في لسان العرب لون أسود يشوبه بياض، أو بياض يشوبه سواد، فيقال هذه رقطة، وإذا كان هذا اللون في أي شيء يقال لذلك الشيء أرقط، وهذا اللون موجود في النمر، فلذلك يقال للنمر أرقط. وقوله زهلول صفة لأرقط، أي زهلول أي أملس جسمه، أو جسمه إذا لو وضعت يدك على جسم النمر تجد هذا الجسم أو الجلد مع الشعيرات ناعمة، تجد الجلد ناعمة، هذا معنى قوله زهلول أي ناعم أملس. وأرقط زهلول وعرفاء جيئل، عرفاء هذا الضبع التي لها عرف أي شعر العنق، فالعرفاء وصف لمؤنث ومذكره أعرف، وهذا أيضا يغلب غلبة الأسماء، أي ضبع ذو أو ذات شعر في العنق يقال عرفاء. وجيئل كذلك، هذا جيئل يقال جيئل وجيئلة، والجيئل هذا وصف أيضا، إلا أنه يراد به هذا الذي تقدم قبله وهو العرفاء، فيكون ذكره بعد عرفاء بدلا أو عطف بيان، فهو ومثل هذا في لغة العرب إذا ذكروا كلمتين وراء بعضهما وهما بمعنى واحد فيقصدون من هذا التوكيد، وهذا كثير جدا في هذا في قصيدة الشنفرة، هذه يؤكد وهكذا، يقال جيئل وجيئلة وهي الضبع أيضا، أي هؤلاء هم أهله. وفي هذا أيضا من البلاغة ما يقال فيه حسن التقسيم، حسن التقسيم، لأنه قسم هؤلاء الأهل قسمة جيدة. سيد عملس، سيد عملس هذا القسم الأول، وأرقط زهلول هذا القسم الثاني، وعرفاء جيئل هذا القسم الثالث. وهذه الأقسام كلها بدل تفصيل من قوله أهلون. وليدونكم أهلون من هم؟ سيد عملس وأرقط زهلول وعرفاء جيئل، فتكون هذه كلها بدلا من قول أهلين. ذكر أهله الجدد الوحوش، سبحان الله. نعم، أيوة، إيش بعده؟ نعم، هم الأهل لا مستودع السر ذائع لديهم، ولا لديهم ولا الجاني. نعم. بما جر يخذل. نعم، هم الأهل، شوف قال هم الأهل، وهذا هو فصيح جدا، وإن كان مجرما فصيح جدا، فقال هم الأهل، أي من تقدم ذكرهم أو ما تقدم ذكرهم للوحوش هم الأهل لا غير. فهم مبتدأ والأهل خبر، وهما معرفتان، وإذا عرف جزء المبتدأ والخبر دل هذا على الحصر، يحصر هم الأهل، كانوا يقولوا هم الأهل لا غير، لا أنتم، لأنه في حصر. ثم بين ما لهذا هؤلاء الأهل من وصف، فقال لا مستودع السر ذائع لديهم، أي وصفهم أنك لو أعطيتهم أو ذكرت لهم سرا، سرا من الأسرار، يحفظون هذا السر ولا يشيعونه، ما تكلموا ولا شيء، يقول هكذا لا مستودع السر ذائع لديهم، أي السر المستودع عندهم لا يذيعونه. هذا من أوصافهم، من أوصاف هؤلاء الوحوش الذين أصبحوا أهله، لا مستودع السر ذائع لديهم ولا الجاني، هذا الوصف الثاني، ولا الجاني بما جر يخذل، أي ولا يخذل الجاني بما جر، أي إذا جنيت فيهم، والجاني هنا اسم فاعل من جنى، يجني جناية، إذا أتى شيئا قبيحا جناية كما هو معروف، الجاني بينهم لا يخذلونه، أي يحفظونه ويؤونه ولا يطردونه ولا يخلعونه كما أنتم خلعتموني، يقول هكذا، ولا الجاني بما جر يخذل، أي بسبب جنايته لا يخذل. والخذلان في لغة العرب هو الخذلان بكسر الخاء، خذله يخذله خذلانا وخذلا، أي تركه ولم ينصره، تركه مع نفسه دون النصرة، هذا معنى خذل في لغة العرب. فيقول هؤلاء الوحوش لو كنت بينهم، وأنا سأكون بينهم، سأكون فيهم، لو جنيت فيهم ما يطردونني ولا يخلعونني، وأنتم يقصد قومه خلعتموني، وهؤلاء لا يخلعون، هذا مراد المعنى، سبحان الله. افهموا هذا في كلام العرب عموما، هم كما تقدم قلنا في الألفاظ ما أفصح، فصحى جدا جدا، لكن المعاني تارة تجدها ضحلة ضحلة، لا سيما إذا لم يكن مسلما أو كذا مثلا، فتجد تارة ضآلة في المعاني، هذا موجود في أشعار العرب بكثرة. نعم نعم، قد تجد معاني جيدة في الأخلاق أو في الإش في الكرم والشجاعة وما أشبه ذلك والوفاء بالعهد، تجد هذا، وتجد أيضا معاني ليست قوية. نعم، وكل أبي باسل، غير أنني إذا عرضت أولى الطرائد، إذا عرضت أولى الطرائد أبسلوا. وقوله وكل أبي، أي هؤلاء الوحوش أهله الجدد كل واحد منهم أبي، أي ممتنع عن الضيم، أبي ممتنع عن الضيم، لا يرضى الذل، ما يعرفون أن تذلهم أو كذا، هذا معنى قول أبي. وكل أبي باسل، باسل أي شجاع، أي كل واحد منهم شجاع. غير أنني الآن يأتي بوصف يستثني نفسه بهذا الوصف منهم بأنه يفضلهم في هذا الوصف، وهو قوله غير أنني إذا عرضت أولى الطرائد، أولى الطرائد أبصر، أي هم مع كونهم أباتا وشجعانا لكنني أنا أبصل، أي أكون أكثر منهم شجاعة إذا عرضت، أي ظهرت أولى الطرائد. الطرائد جمع طريدة، والطريدة ما تطرده من صيد أو غيره في الغابة يقال طريدة، إذن فهي فعيلة بمعنى مفعولة. إذا ظهرت أولى الطرائد فأنا أبصل، أي أكون أشجع منهم. وفي هذا إشارة منه إلى أنه يفوق هؤلاء الوحوش في الجري على قدميه، وهو كان كذلك، كان عداء يسبق الخيل برجله. إذن فيبين هذا هنا، فيشير إلى هذا الوصف له أنه إذا عرضت أولى الطرائد ما يصاد، فهو يبصل، يتبع هذه الطريدة ويلحقه برجله. هذا المراد، شوف انظر المعنى، هذه المعاني، لكن الألفاظ سبحان الله والتركيب ما أقواه، افهموا هذا. نعم. وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، إذا أجشع القوم أعجلوا. وإن مدت الأيدي، هذا وصف آخر، الآن يذكر أوصاف نفسه. وإن مدت الأيدي إلى الزاد، أي إذا جلست مع ناس على مائدة وأردنا الشروع في الأكل وبدأ الناس يمدون أيديهم إلى الطعام، لم أكن بأعجلهم، أي لا أكون عجلهم، لا أسبقهم وأدخل يدي في الصحن قبلهم. وإن مدت الأيدي للزاد، والزاد في لغة العرب هو الطعام المعد للأكل حضرا وسفرا، هذا هو الزاد، في هذا معنى الزاد في لغة العرب، كما قال بعضهم إذا ما صنعت الزاد، من الجاهلين أيضا ينصح أو يوصي زوجته فيقول، لأنهم كان فيهم كرم، فقال إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحدي، أخا سفر أو جار بيت فإنني أخاف مذمات الحوادث من بعدي. ينصح أو يوصي زوجته بهذا، فهذا من كرمه لا شك. إذن فهنا يقول هذا الشنفرة، وإن مدت الأيدي إلى الزار إلى الطعام لم أكن بأعجلهم، في مد اليد لا أفعل هذا، إذ يعلم، لماذا لا يمد يده ويسبق، إذ أجشع القوم أعجل، أي أجشع القوم أشدهم حرصا، بحيث إن شدة الحرص هذا يجعل تصرفاته ليست سديدة. إذن فهو وهو رجل سديد وذو خلق وما أشبه ذلك، لم أكن بأعجلهم، إذا أجشع القوم أعجل، أي عجل. وأعجل هنا معناه عجل، وليس المراد به أفعل التفضيل كما تقدم نظيره، لأنه لو كان معناه أفعل التفضيل لفسد المعنى، معنى ذلك يكون معناه، لو كان لأفعل التفضيل لكان معناه أن كلهم عجلون، لكنه هو لا يكون سابقا لهم في العجلة، وهذا ما يريد هذا، إذن فأعجل هنا أفعل بمعنى اسم الفاعل عجل، لا يراد بالتفضيل لفساد المعنى، أي لا أكون عجله. وهذا كثير في كلام العرب، إذا أجشع القوم أعجلوا. نعم، ومعنى البيت من هذه الجملة واضحة. نعم. وما ذاك إلا بسطة عن تفضل عليهم وكان الأفضل المتفضل. نعم، وما ذاك إلا بسطة عن تفضل عليهم وكان الأفضل المتفضل. وما ذاك إشارة إلى عدم مد يده سابقا للآخرين، وما ذاك اللي تقدم إلا بسطة عن تفضل، أي إلا سعة منه هو عن كرم. تفضل أي إحسان، يقصد به الإحسان هنا، يقصد به الإحسان هنا. إلا بسطة عن تفضل عليهم، أي تفضل عليهم أي أحسن إليهم. ما المراد بإحسان إليهم هنا؟ إما أن يكون هو الذي أعد وجهز المائدة، وإذا أتي بها وشرع في الأكل لا يستعجل في مد اليد، لأنه يرى أنه هو أتى بالطعام فيتفضل عليهم ويحسن إليهم أيضا من كرم خلقه، ولا يسبق يده إلى الطعام. هذا يحتمل، هذا يحتمل المراد، هذا يحتمل مراده بالتفضل، ويحتمل المراد بالتفضل أنه وإن لم يكن هو الذي أعد الطعام هذا، لكنه على كل حال لا يسرع في مد يده إلى الطعام، وهذا أيضا إحسان، لأنه يحسن إليهم في تركهم يبدأون بالطعام، كأن هذا إحسان أيضا. هذا مراده. وما ذاك إلا بسطة عن تفضل عليهم وكان الأفضل المتفضل، أي هذه تكملة. وهذا في فن البلاغة يسمونه التتميم، التتميم، ويخرج مخرج الأمثال في لغة العرب، كانوا مثلا أو حكمة عامة. فقال وكان الأفضل المتفضل، أي وكان المتفضل الأفضل، أي المعروف أن المتفضل المحسن إلى غيره هو الذي يكون أفضل منه، إذن فهو أفضل منه لأنه أحسن إليهم، فهو يصف نفسه بهذا. وكان الأفضل المتفضل. نعم. وإني كفاني فقد من ليس فقد فقد ماذا وإن... نعم. وإني كفاني فقد من ليس جازيا بحسنى ولا في قربه متعلل. نعم. وإني، هذا موضوع آخر، معنى آخر. وإني كفاني فقد من ليس جازيا بحسنى ولا في قربه متعلل. وإني كفاني، هو لما فارق هؤلاء ودخل في الوحوش يقول أنا داخلت الوحوش وتركت هؤلاء، فكفاني فقد، أي وقاني. فكفى هنا فعل متعد إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، ومعناه وقع. ومنه قوله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال، أي وقاهم القتال وحفظهم عنه. فكفاه النبي بمعنى وقع، ينصب مفعولين. وإني كفاني فقد من ليس جازيا، كفاني هذا فاعله يأتي بعد ثلاثة أصحاب بعد هذا البيت، أي كفاني أشياء ثلاثة فقد من ليس جازيا ولا في قربه متعلل. فكفاني المفعول الأول هو الياء، والمفعول الثاني فقد، حتى يتضح المعنى. والمفعول الثاني فقد، كفاني فقد، أي ثلاثة أشياء كفتني خو أو وحشة وحشة فقد هؤلاء الأهل الذين كنت معهم. لا أستوحش، هناك ثلاثة أشياء جعلتني لا أستوحش لأني فارقت أهلي ودخلت في الوحوش، لا أستوحش ذلك. فبين هؤلاء الذين تركهم فقال: فقد من ليس، فقد الذي ليس جازيا، أي لا يجزيني لا يعطيني، لا ليس جازيا بحسن، بحسنى أي لا يعطيني حسنى. حسنى هنا مصدر كالحسن كالذكر والذكرى، أي فقدهم لهم لا يجزونني بشيء جيد، لا يحسنون إلي، هذا معناه من ليس جازيا ولا في قربه متعلل. وكذلك ليس هناك ما أتعلل به وأتسلى به وأستأنس به عندما كنت معهم قريبا، لأنهم كرهوني وخلعوا، وأرادوا خلعي بل خلعوني. إذن فهؤلاء إذا فقدتهم هناك أشياء ثلاثة تكفيني أو تقيني من وحشة فراقهم، وهم ما كانوا يحسنون إلي، ولا أجد متعللا في قربهم. هذا معنى هذا البيت. نعم. ثلاثة أصحاب فؤاد مشيع وأبيض إصليت وأبيض وأبيض إصليت وصفراء عيطل. نعم، ثلاثة أصحاب، هذه الثلاثة هنا فاعل كفاني، كفاني أي وقاني. ما الذي وقاه من فقد هؤلاء، أو ما الذي وقاه وحشة فقد هؤلاء؟ وقاه ذلك ثلاثة أشياء. ثلاثة أشياء، ما الأول؟ فؤاد مشيع أي معي فؤاد مشيع. والفؤاد المشيع هو الفؤاد أي القلب الجريء، ومشيع معناه الذي معه شيعة، والشيعة هي الجماعة في لغة العرب، أي أنه معه جماعة بهم أو بها يتقوى ويتجرأ ولا يخاف. هذا معنى قول مشيع، هم معه، وإذا كانوا معه فهو ليس وحده وعليه ما يخاف. فيقول هو يريد أن يقول بأن قلبه شجاع. ثلاثة أصحاب فؤاد أي قلب مشيع قوي جريء شجاع، هذا المراد. والثاني ما هو؟ وأبيض إصليت. الصاحب الثاني أي أن معه أبيض أي سيف، أبيض المراد بالسيف أي معي سيفي سلاح. وأبيض إصليت أي صقيل لماع، صقيل لماع. وأبيض إصليت وإيش؟ والثالث وصفراء عيطل، هذا الصاحب الثالث. صفراء أي قوس، قوس. عيطل أي طويل، صفراء عيطل. هذه الثلاثة هي أصحابه التي تكفيه وحشة فقد هؤلاء الأحد الذين تركهم. هذا المراد من هذا البيت. نعم. هتوف من المنس المتون يزينها رصائع قد نيطت، رصائع قد نيطت إليها ومحمل، ومحمل. قوله هتوف من المنس المتون يزينها، قوله من هتوف أي هذه القوس، هذه القوس وهي صفراء وعيطل، العيطل الطويل. هذه القوس، والقوس مؤنث، هتوف أي كثير التصويت، يصوت كثيرا. وكثرة التصويت يدل على كثرة الرمي، وإلا ما تسمع شيء إذا كان ما ترمي كثيرا. فهو دائما يرمي لأنه في الغابات، إيش يسوي؟ ماذا سيفعل؟ لابد من الرمي الكثير. هتوف أي كثير التصويت، يصوت كثيرا. من الملسي، هو يصف هذه الصفراء من الملسي، أي هذه الصفراء هتوف كثير الصوت من الملسي، أي من القسي الملسي المتوني، من القسي الملسي. والملس جمع ملساء، والملساء هو هي الناعمة، ناعمة الملمس. إذن فالملس الجمع ملساء، وقوله المتون من الملس المتوني، المتون جوهر هذه القسي، أي مادتها، وهي العصا، وهي إيش؟ العيدان، العيدان التي تصنع القسي منها، هو المقصود بالمتون هنا. ومتن الشيء في لغة العربي ما ظهر لك وبان من جوهره، ولذلك يقال متن الطريق، وقد يطلق على الظهر المتن. إذن فيقول هذه القؤوس أو هذه القسي ملس متونها، أصلها الذي صنعت منه ناعم، عيدانها الناعمة، لأنها ينحتونه ويصنعونه فيصير ناعما. هذا المراد من الملس المتون، يزينها رصائع قد نيطت به، وإيش؟ قد نيطت إليها ومحمل، قد نيطت إليها ومحمل، رصائع قد نيطت إليها. رصائع جمع رصيعة، والرصيعة هي حلية القوس المستديرة من الجوهر ومن الخرزات. قديما كانوا يزينون القسية بهذا، وهذه زينة تسمى رصيعة، وجمعه رصائع. قد نيطت بها، أي علقت بهذه إيش؟ بهذه القوس، بهذه القوس وبهذه الصفرة. ومحمل أي محمل على وزن مفعل اسم آلة، والمحمل كالحمالة هي العلاقة للعلاقة بكسر العين. الحمالة والمحمل بمعنى ما يعلق بالقوس وتحمل القوس به على الكتف هكذا. الحمالة هذه يسمونه محملا، يكون من حبل أو نحوه. نعم. إذا زل عنها السهم حنت كأنها مرزأة، نعم، مرزأة تكلى ترن وتعول. قوله إذا زل عنها السهم حنت كأنها مرزأة. إذا زل عنها السهم، زل هنا معناه الانزلاق ومفارقة المحل الذي كان فيه الشيء إلى محل آخر لم يكن فيه مضطرا، يقال زل. هذا أصل معناه، لكن المراد بزل هنا هو الخروج. لذلك قال إذا زل عنها السهم، إذا خرج السهم عن هذا القوس حنت، أي حنت القوس. والحنين صوت رقيق أو كذا، تسمع للقوس صوتا رقيقا، هذا الحنين. حنت كأنها، كأن هذه القوس مرزأة، أي مصابة برزء. حسب عادة الناس الرزء إذا نزل يغير الوضع في الناس، فهو استعار هذا للجماد، فيقول إن القوس هذه إذا زل عنها السهم تسمع للقوس حنينا، حنينا يدل على أنها قد أصيب بمصيبة، لإصابة المصيبة تحن أو تسمع لها صوت كذا رقيق، هي صوت كراهة على هذا. فمرزأة ما خذنا الرزق، والرزق في لغة العرب المصيبة، المصيبة العظيمة كما يفسرونه، المصيبة العظيمة بفراق عزيز عظيم للإنسان من ولد أو والد أو ما أشبه ذلك ممن من العظماء، فراقه هذا رزق، هذا معنى الرزق. كما قال المتنبي: رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال لكثرة الرزق النازل عليه. إذن فهنا مرزأة أي معتادة للرزايا أو للأرزاء للمصائب، لذلك تحم. مرزأة إيش قال بعض الثكلى؟ ثكلى ترن وتعول. ثكلى، الثكلى يقال ثكلت المرأة أي فقدت ولدها الوحيد، فهي فهذه القوس إذا خرج السهم منها فهي كأنها فقدت ولدها الوحيد، ولذلك ثكلى ثكلى، ولذلك إيش ترن تصوت أيضا. والرنين أرفع وأقوى من الحنين من جهة الصوت، كلها تصويت لكن هذا أرفع من الحنين. رأيت ترن أي تصوت أصواتا رقيقة متتابعة، هذا الرنين أقوى من الأول. وتعول هذا أيضا تصويت لكنه أقوى من جميع ما تقدم. تعول أي تصيح صياح، كأنها تبدأ بالحنين ثم الرنين ثم الصياح، تبدأ هكذا من أسفل إلى أعلى. ترن وتعول هذا تصويره. نعم. ولست بمهياف يعشي سوامه سوامه، ولست بمهياف يعشي سوامه مجدعة ثقبانها وهي بهل. ولست بمهياف، هذا وصف آخر له، يقول ولست بمهياف أي لست شديد العطش، لأن المفعال مهياف على وزن مفعال للمبالغة. يقال قولا جاريا في اللغة: هاف الرجل يهيف هيفا إذا اشتد عطشه، إذا اشتد عطشه. فالمهياف كثير العطش وشديد العطش، فيقول هو ليس مهياف، معناه يقول أنا صبور أتحمل، الإنسان يعطش بالطبع لكن يقول أنا صبور ولست بمهياف. لست بمهياف يعشي سوامه، يعشي أي يطعمها ويعلفها في وقت المساء، أي في الليل وكذا. والسوام جمع سائمة وهي الإبل الراعية التي تنطلق بنفسها كثيرا وليس وراءها من يرعاها، مثلا يقال له سائمة في لغة العرب، فيقول أنا لست بمهياف يعشي سوامه. معنى ذلك لماذا يقول لست بمهياف؟ ما مناسبته مع قوله يعشي سوامه؟ معناه أنه يستطيع أن يبعد في المراعي ويذهب بعيدا في المراعي ليلقى المرعى الجيد لسوامه، وفي هذه الحالة لا يشعر بالجوع أي لا يشعر بالعطش لأنه توغل كثيرا إلى المراعي البعيدة لأن تنال هذه السوام ما تأكل من المرعى الجيد، فهو ما يخاف من هذا. إذن فهذا فيه من الأخلاق أو من الأخلاق الجيدة من جهة الصبر وكذا. يقول أنا كذا لست بمهياف يعشي سوامه، يعشي سوامه فقط ويخاف العطش ولا يعطيها ما تأكل كما ينبغي، لست بذلك. يعشي سوامه مجدعة ثقبانها، حال كون هذه السوام قد جدعت آذان ذكور أولادها، السقب الولد للذكر، ولد الإبل الصغير يقال له السقب ويجمع على ثقبان، مجدعة ثقبانها حال كون الأولاد الصغار لهذه السوام قد جدعت أي قطعت آذانها من شدة الجوع أو من شدة كذا، لا، أو قطعت آذانها من شخص تعدى عليها مثلا. وهذه كل معاني معروفة عندهم وأهل المواشي يعرفونها جيدا. مجدعة ثقبانها وهي بهل. لماذا جدعت آذانها؟ قال لأنها تكون بهلا على أن وهي بهل، والحال أنها بهل، والبهل جمع باهلة، والباهلة هي الناقة التي تركت لا صرار على ضرعها. هناك شيء يربطون فم الضرع الثدي من الحيوان يربطون بشيء، رأيت؟ لا صرار على ضرعها فهي بهل متروكة لا راعي معها أيضا. فيقول أنا لست ليست سوامي كسوامي من هذا حاله، إنما أنا أسعى بسوامي وأتوغل في الغابات وفي المراعي وتأكل هذه السوام مني معي ما تريد، ولا تكون هناك لا يكون هناك عيب في أولادها ولا شيء. هذا المراد. نعم. ولا جب إن أكها مرب بعرسه يطالعها في شأنه كيف يفعل. ولا جب إن أكها، يصف نفسه يقول ولا جب إن، أي لست جبانا. الجب هو الجبان، أكها هذا أيضا معناه جبان ضعيف، جبان ضعيف، لكن مع فرق في المعنى. ولأن أكها قد يكون ضعفا من حشمة أو هيبة أو ما أشبه ذلك، تقول فلان يتكهى فلانا أي يهابه فيضعف أمامه أن يتكلى بكذا أو كذا أو ما أشبه ذلك، هذا نوع من الضعف والجبن. لكن هناك جبن ليس شيئا من هذا، ليس بهذا، يكون جبنا شديدا، رأيت؟ وأكها يأتي بهذا المعنى، وهو المراد هنا أي أنه جبان ضعيف. وجاء بأكها بعد جبة، وجبة فيه معنى الجبن، ذلك للتوكيد كما تقدمت الإشارة إلى هذا. ولا جب إن، أي لست جبانا ضعيفا مرب بأهله. من أرب اسم فاعل من أرب بمعنى أقام، تقول أرب فلان بحفر الباطن أي أقام، أو أرب بالرياض أقام به بها مثلا. إذن فمرب اسم فاعل من أرب أي مقيم، مرب بأهله أي لست مقيما بعرسه، لست مربا بعرسي أي بزوجتي بمرأتي لا أفارقها، لست دائما مقيم معها ملازم كذا، لأن رجل لابد من التحرك من هنا وهنا وأعود، فلست ملازما دائما مقيما عند عرسي، والعرس هي المرأة أو زوجة الإنسان، لست مريبا بعرسه. إيش قال؟ يطالعه، يطالعها أي يراجعها ويستفتح ويطلب منها الآراء في الأمور وما أشبه ذلك، يطالعها في شأنه في أمره أي في أموره، لأن الشأن مفرد وأضيف إلى الضمير، فهذا يدل على العموم، وإن كان لفظ الشأن مفردا لكن إضافته إلى المعرفة الضمير يعم، وهذا كثير في كلام العرب، ومنه قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تعدوا نعمة هذا واحد وأضيف إلى معرفة هو الله فدل على العموم، فهكذا الشأن واحد مفرد أضيف إلى المعرفة والضمير فكان بمعنى الجمع، يعني معناه يطالعها بشؤونه، فهو رجل لكن ما عنده رعي، ها لأنه ضعيف، هو يريد نقول كذا أنا رجل عندي رجولة، ليست أموري بيد زوجتي فقط، لا، يطالعها في شأنه كيف يفعل، إذا حصل شيء من شؤونه ما استطيع يتصرف، يسأل زوجته إيش رأي فيك ما أدري كذا، وإلا ما يتحرك، يقول أنا لست بهذا، هذا مراده، مرب بأهله يطالعها في شأنه كيف يفعل، أنا لست بذاك. نعم. ولا خرق هيق كأن فؤاده يظل به المكاء يعلو ويسفل. ولا خرق هيق كأن فؤاده يظل به المكاء يعلو ويسفل. ولا خرق، هذه كل أوصاف النفس، يقول ولا خرق أي لست بالخرق، والخرق هنا في لغة العرب المتحير من شدة الحياء والخوف، الذي ما يتصرف من شدة الحياء والخوف مثلا، وهذا ليس محمود، لست خارقا. ولا خارق أي لست بمتحير تحيرا شديدا أو مضطرب، إن شئت قلت مضطرب، من شدة الحياء ومن شدة الخوف، مضطرب لست بذاك، يعني معناه يصف نفسه بالرزانة والثبات والتؤدة والتأني مع الحوادث، وهذا وصف جيد. ولا خرق هيق أي لست هيقا، والهيق هو الظليم، والظليم ذكر النعام، ويقصد بهذا أنه ليس كالظليم الذي هو ذكر النعام يكون شديد الجري عند مروع، هذا لمن جرب هذا، تجد ذكر الظليم إذا سمع شيئا أو كذا يخوفه لا يدركه شيء، يفر فرارا يروح، هذا الظليم، فيقول أنا لست كالظليم أيضا خواف، لأدنى شيء أتحير وأذهب يمنة ويسرى، لا، هذا المراد. ولا خرق هيق كأن فؤاده، هذا الهيق والخرق كأن فؤاده، كأن قلبه يظل به المكاء يعلو ويسفل، يظل به المكاء أي ظل هنا بمعنى يدوم، هذا المراد، يظل به المكاء، والمكاء اسم طائر صغير أبيض، يقول بعض أهل العلم إنه كثير الوجود في أرض الحجاز، لكن على كل حال هو طائر صغير أبيض له صفير، صفير هذا الصفير هذا اسم صوت، مصدر للصوت، صفر يصفر صفيرا. فهذا البكاء كثير التصفير يصفر كثيرا. ولذلك قيل له مكاء بتشديد الكاف وضم الميم للمبالغة لكثرة صياحه وصفره، وهو مأخوذ من مكا يمكو مكاء. مكا يمكو مكاء أي صفر، وجمعه مكاكي. مكاكي جمع مكاء، كما قال امرؤ القيس: كأن مكاكي الجوار غدية سلبنا أو صبحنا سلافا من رحيق مفلفل. يصف المكاكي بهذا، تكثر الصوت، تكثر التصويت، تصفر كثيرا. فيقول الشنفرة: أنا لست بهيق ولا خرق، قلبي كأن قلبي بيدي أو عند هذا البكاء يتغير أو يتنقل بقلبي، يصفر لأنه طائر صغير يتنقل على الأغصان هكذا في بخفة وسرعة. وهذا يدل على الاضطراب، ليس لهذا الطائر ثبات. إذن فكأن أنا لست خرقا هيقا، كأن قلبه مع هذا المكاء يتنقل به يمنة ويسرى، يعلو به وينزل، لست كذا. أي معناه أنه ثابت في قلبه، ثبات وليس خوافا هرقا خيقا خرقا هيقا. نعم. ولا خالف دارية متغزل يروح ويغدو داهنا يتكحل. ولا إيش؟ ولا خالف دارية، أي لست كذلك خالفا. والخالف المراد به هنا المتخلف عن الخير، عن الخير، المتخلف عن الخير، هذا المراد بخالف هنا. ولا خالف، والغالب في مثل هذا أن تلحق بتاء في الآخر للمبالغة فيقال خالفة. وسيأتي ستأتي التاء في دار في دارية بعده. إذن فلا ولا خالف، أي لست متخلفا عن فعل الخيرات، هذا المراد. دارية، ولست كذلك رجلا داريا، نسبة إلى الدار، نسبة إيش؟ إلى الدار، أي لست ملازما لداري دائما لا أخرج منها، ولا بد من الخروج للسعي. فيقول لا، أنا لست داريا ملازما للدار دائما، لا، هذا المراد. ولا دارية كذلك، والتاء هنا للمبالغة، النسبة إلى الدار، دار داري أي يلازم الدار ولا أخرج منها، لست بذاك. ولا خالف دارية متغزل، أي متغزل الذي يراود النساء ويحادثهن دائما، هذا المراد المتغزل. من غزل يغزل غزلا، إذا حادث النساء أو كذا فتغزل، أي تكلف هذا الغزل وداومه هكذا، فلست بذاك. نعم. متغزل يروح ويغدو، أي يدخل في المساء ويدخل في الصباح، أي يصبح ويمسي داهنا، يدهن جلده بالدهن فقط. في الصباح تجده عنده الدهن، النساء عند النساء هو يدهن نفسه به، وفي المساء كذلك يقول أنا لست هكذا. معناه يقول أنا لست على أحوال أو عادات أو أخلاق النساء، أنا رجل عندي أخلاق الرجولة، ما عندي التغزل الكثير والدهان، لا. يروه ويغدو داهنا، حال كونه يدهن. ها، يتكحل أي يستعمل الكحل في عينيه ويتشبه بالنساء دائما هكذا. أنا لا، أنا لست بذلك. نعم. ولست بعل شره دون خيره. نعم. ألف إذا ما رعته تاج أعزل. ولست بإيش؟ بعل. لست بعل كذلك. العل كما سبق قلنا في بداية الدرس اللفظ الواحد قد تكون عدة معاني، فعل هنا يأتي بمعنى القراد. القراد تعرفون القراد، ويأتي بمعنى الرجل الذي لا غنى عنده في الخير عند في الحرب ولا عند نزول الضيف، لا تجده، ما عنده غنى. أو العل يكون بمعنى الرجل الصغير الجسم الكبير في السن. صغير جسمه صغير وكبير في السن، هذا عند العرب معناه هذان الأمران مما يضعف الرجل هذا ضعفا مع حسيا عنده. إذا كان صغير الجسم وكبير في السن ما يكون ضعيفا، ها يقصد بهذا. فالعل يأتي بهذا المعنى. ولست بعل، إيش قال بعده؟ شره دون خيره. شره دون خير، هذه جملة وصف للعل. شره دون خيره، ما معنى هذا شره دون خيره؟ هل معناه أقل من خيره أو أزيد فوقه؟ ها أزيد. المقام يقضي هذا بحسب المقامات التي تستعمل فيها لفظة دون، لأن دون تأتي لمعاني، لفظة واحدة عدة معاني. فإذا قلنا دون بمعنى أزيد يكون فوق. شره دون خيره، لست بذلك. نعم نعم. طيب يصلح أيضا كذلك، هذا قلت أشرت إلى هذا، الدون له معاني، إذن ينظر المعنى المناسب. فلو قلت شره قبل خيره يستقيم ولا مانع، والنكت لا تتزاحم. يقصد هذا فوق أن شره فوق خيره، أو يقصد أن شره قبل خيره، قصد هذا لا مانع. نعم أشيك. طيب يعني شره أقل من خيره. طيب هذا معنى أيضا صحيح لا مانع حسب المعاني التي لدون، لكن يكشف هذا بحسب المقامات والقرائن في الكلام الذي وردت لفظ دون فيه، لا بد من هذا. نعم. ألف، ألف هذا لست بألف، وإنما قال ألف لأنه وصف ممنوع من الصرف للوصفية وزن الفعل. ألف إذا ما رعته تاج أعزل. ألف معنى ألف أي لست بالذي لا غناء عنده في الخير عند حصول مناسبة لأن يقوم بفعل خير. ما عنده غنى، جاءت مناسبة كان ينبغي أن يفعل الخير لكن لا ما يفعل، هذا يقال له ألف. ألف أي لا غنى عنده في عند نزول ضيف وعند حرب، بل يلف إحدى رجليه بالأخرى وينام ويترك الضيوف وأحرى الحرب. هذا معنى ألف. وألف يأتي لمعان كثيرة، منها الرجل المتداني الفخذين من السمن، المتداني الفخذين من السمن، وهذا عند العرب معيب في الرجال مستحسن في النساء. هذا الألف، ويدل على هذا من باب البيان قول بعضهم لعله من شعراء الحماسة: تساهم ثوباها ففي الدرع رادة وفي المرط لفاوان ردفهما عبل، فوالله ما أدري أزيدت ملاحة وحسنا على النسوان أم ليس لي عقل. فألف لفاوان، قال لفاوان أي فخذان ضخمتان أو ضخمان، استغفر الله. أيش أيش؟ ملتفاني. نعم ملتفان، لكن هذا يختلف عن لفاوان هنا. اللفاوان هنا بمعنى فخذان ضخمان، هذا المراد به هذا البيت. فيأتي ألف لهذا المعنى، وألف يأتي بمعنى ثالث، يأتي بمعنى الشخص الذي يملأ لسانه فمه فما يستطيع أن يتكلم بسهولة إلا بعد بطء وثقل. شفتم هذا؟ ها؟ شفته؟ هو هذا يقال له ألف، يقال له ألف أيضا. على كل حال، فهذه المعاني متواردة أو موجودة حاصلة في لفظة ألف. ألف قال: إذا ما رهته اهتاج أعزل. إذا ما رعته، هذا الألف على المعنى الأول، إذا ما رعته أي أفزعته وخوفته، هذا معنى قول رعته. اهتاج أي تحرك بحمق، يعني يتحرك بحمق من الهوج أو من الهاجه أو من الهيج، لا يكون ثابتا، يهتاج أي يضطرب ويتحرك تحرك أحمق. هذا المراد بيحتاج. إذا خوفته والله يخاف ما يثبت له قرار. أعزل أي أعزل الذي ليس له سلاح. إذا رعته تجده يضطرب كأنه ما عنده سلاح. نعم. ولست بمحيار الظلام إذا انتحت هدى الهوجل العسيف يهماء هوجل. ولست، يقول ولست بإيش؟ بمحيار الظلام، من أوصافه يقول لست بمحيار الظلام. ومحيار على وزن مفعال أي كثير الحيرة، وإضافة إلى الظلام يقصد أنه ليس كثير الحيرة في الظلام. إذن فالإضافة هنا على تقدير الحرف الجار فيه، ولست بمحيار في الظلام، فقال ولست بمحيار الظلام. فيقول هو شجاع، هو شجاع، لو دخل في الظلام ما يخاف. ولست بمحيار الظلام، ايش بعده؟ اي ولست خائفا، كمن في الظلام او الخوف في الظلام. اذا انتحت هدى الهوجل العسيف يهماء هوجل، اي لا اخاف. اذا انتحت يهماء اي اعترضت وقصدت، يهماء هذا الفلات الواسعة التي لا علم فيها ولا يهتدى لطرقها، يقال يهماء. وهوجا كذلك يأتي بهذا المعنى. إذن فيكون هوجا بعده بدلا أو عطف بيان للتوكيد. يهماء هوجا يعني معنى واحد، أي إذا اعترضت هذه اليهماء الهوجل هدى العسيف، والهدى هنا يقصد به طريق الهداية أو الطريق الذي يهتدي به العسيف. العسيف على وزن فعيل اسم للمبالغة، وأصله اسم فاعل، للذي يكثر فعل الشيء يقال عسيف، كما يقال السكير وصدير. وأما استعماله في اسم المفعول فهذا قليل، فهذا قليل ليس بالقياس، كما يقولون الآن خريج، وهذا اسم مفعول وليس فاعلا، فهذا في الحقيقة في شيء ليس بمقيس. العسيف أي الكثير التعسف في السير، أي الكثير المشي على غير هدى، الذي يمشي على غير هدى لا يعرف الطريق، هو ماشي كذا ما أدري أين يذهب، ربما يقول هذا دربي، ثم يقول لا والله لا ليس بذلك، يأخذ يمنى أو يسرى لأنه ما يعرف الطريق، فهذا يقال له عسيف، مشى على غير هدى. كما قال الطغرائي في لامية العجم: فسر بنا في ذمام الليل معتسفا، فنفحة الطيب تهدينا إلى الحلل. فسر بنا في ذمام الليل معتسفا، معتسفا محل الشاهد، في زمام الليل معتسفا، حال كوننا أو حال كونك لا تعرف الطريق، لست على هدى على بصيرة، تمشي هكذا. إذن فالعسيف الذي يمشي كثيرا على غير هدى. إذا اعترضت هذه اليهماء الهوجل طريق الهوجل، شفت الهوجل الذي تقدم أيضا وبعده العسيف، الهوجل بمعنى آخر. الهوجل يقال إنه الرجل الذي طويل سريع يمشي على غير هدى، سريع ما له هكذا ثبات. أو الوخم، إيشي الوخم؟ الثقيل الذي لا يدري ما هكذا، يطلق الهوجل عليه أيضا. أي إذا اعترضت هذه الهوجة أو هذه الهيماء اليهماء الهوجل طريق الرجل العسيف الذي يمشي على غير هدى وليس ثابتا وهو وخم ثقيل، لا أتحير مثل تحيره كأني في الظلام، لأني في الظلام فإني لا أتحير تحير الماشي في الظلام، كما يحصل لهذا العسيف الذي ليس له ثبات ورباط جعش. هذا المعنى. نعم. هذا الآن 15 16 هذا متفق عليه. أحسن الله. نعم كم. أحسن الله إليكم وأجزل لكم المثوبة، جزاكم الله خيرا. نعم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، استغفر الله وتعالى. يتكحل أي وقت. لا هو قصد الجمهور ليس هذا خاليا للسنة، هو يريد يقول الكحل معروف أنه من زينة النساء، وقد تكحل الإنسان للدواء وللسنة وكذا، لكن هو لا يريد هذا هنا، لا يريد هذا هنا، هذا بعيد من السنة، هذا ما أدري، ما يريد هذا هنا، افهم، تفهم؟ ثم هو كما سبق أن قلت المعاني، هو رجل يتكلم، رجل عادي كما يقال، يتكلم ما عنده، ولا يدخل في إيش، في الديانة وفي كذا، بل كلامه تجد بعض كلامه مخالفا للشأن الصحيح كثيرا، بعضه كذا وبعضه على الطبع والعادة، وبعضه مخالف للشأن وهكذا، تفهم؟ لا ما هذا نريد، شفنا نحن نريد أن نعرف العربي ألفاظه معاني ما شاء الله، افهموا هذا. أما الشرع وكذا فهو بعيد الشرائح الآن. ولا خرط هيط. لا لا لا، هنا إذا كان أخرق تغير المعنى، وهو قريب منه تغير تغير ما. أي نعم، والأحمق هو الأحمق، فالمعنى متقارب. اللهم صل وسلم. أيوة نعم نعم نعم، هو إذا قلت أخرق، أخرق يأتي بمعنى الأحمق، تفهم؟ والأخرق في لغة العرب يستعمل أيضا في الشخص الذي لا يحسن في إلى شيء، مثلا وليس أحمق، لكن مثلا ما جرب، مثلا ما يعرف صناعة إيش السيارة ولا كذا، في أمور كذا يقول أنا أخرق في هذا، أي ما مارسته ولا أعرف كيف أصنعه، فيقال أخرق. ها، وكذلك خرقاء يقال للمرأة التي تكون كذا، العرب تطلق هذا على المرأة التي لا تعمل في البيت لرفعة مكانتها أو لكذا أو لكذا، فيقال خرقاء. ها، كما قال في اسم خرقاء محبوبة غيلان ذي الرمة، ذلك الشاعر البدوي الجزل في عصر بني أمية، هو رأى هذه المرأة على أول مرة رآها فأعجبته، فأراد يتصل بها استغفر الله، وقال لها فجأة: والله أنا أريد منك حاجة، أريد شيء، أنا جوعان من الأكل وكذا، استعيني طعام. فقالت له: أنا خرقاء. ما معناه؟ أي لا أحسن الطبخ. ها شوف، وليس معناه أنها حمقاء، فرق بين ذا وذا. فقال لها: أنت خرقاء؟ قال نعم. قالت نعم. كيف هذا؟ ويريد طريقة داخل وما أدري. ها؟ أيوة. طيب، هو ذا إيش معنى في هذا الحديث؟ أيوة، هو ذا، هو هذا اللي يقول الآن مؤنث خرقاء، وهذه اسم محبوبتها إيش اسم غيلان، كما قال: هيهات خرقاء إلا أن يقربها ذو العرش والشعشعانات العياهيم. يصفها هكذا. إذن فخرقاء معناه هنا التي لا تعرف الصناعة، ليست حمقاء هنا، لكن ما تعرف العمل ذا. يظل أي نعم نعم، لا هذا يداوم، يظل به مكاه، هو وصف لهذا الذي تقدم قبله. إيش الوصف الذي قبله؟ ولا خرق هيق كأن فؤاده، كأن فؤاده يظل به المكاء، فؤاد قلبه، هذا قلبه مع المكاء الطائر الصغير ذا، هذا الطائر يطير به بفؤاده إلى أعلى وإلى أسفل ويصفر، وهذا يدل على عدم الثبات. أيوة، يدل على الاضطراب لمن هذا الفؤاد بيده، لفؤاد هذا الذي بيد الطائر وكذا. رأيت؟ نعم. لا، هو كثير. أنت الآن افهم الذي معنا الآن هنا، كم ذكرنا يكون أيوة، وأمام وفوق وتحت. نعم يأتي، نعم يأتي، نعم. وهذا حسب، شوف هذا سبقا قلت لكم، هذا حسب المعاني، حسب المقامات. المقام الذي تأتي لفظة دون فيه تنتبه للسياق، ها، صمت الكلام من أول إلى آخر تتأمل فيه حتى تكشف المراد من معنى دون. لا، هو موجود لكن ما أذكر الآن، موجود ربما أذكر فيما بعد، أما الآن لا. مم. طيب لا، رسوف مثل هذا الآن يقال إذا احتمل ما دام دون معاني، فإذا أمكن أن تفسر دون في هذه الآية بمعنيين أو معاني أكثر، وهذه المعاني أو المعنيان صحيحان شرعا، فهم كلامي صحيحان شرعا فيفسر به. وهذا ما ذكره إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري في تفسير الكتاب مثل هذه في القرآن. فإذا كانت اللفظ العربية لها معاني عدة، وهذه المعاني العدة تصلح شرعا لهذه اللفظة في هذا المقام، فتفسيره به لا معنى صحيح. لكن يبقى الآن هل نرجح بعض المعاني على البعض الآخر؟ وهذا الترجيح نفعله أو نأتيه باستحضار تفاسير السلف، وخاصة تفسير رسول الله أولا نفسه ثم الصحابة وهكذا، حتى نستطيع أن نرجح إذا أردنا الترجيح. لكن من حيث الجملة ما دامت اللفظة صحيحة بهذه المعاني في اللغة فنقول صحيح، لا غبار في مثل هذا. تفهم؟ نعم.